الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، نحييكم من المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي تنقله لحضراتكم إذا عتى البرنامج العام والقرآن الكريم وشبكة صوت العرب. ونحن في الليلة 13 في اليوم 13 من هذا الشهر الكريم، والذي يولي سريعا سريعا، وهكذا الأيام الجميلة تولي سريعا إلى خالقها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي يتفضل فيها الحق سبحانه وتعالى علينا بنعمه الكثيرة، ومنها هذا الشهر الكريم شهر رمضان، يحتفل فيه أهل السماء بأهل الأرض، فتستغفر الملائكة للصائمين كل يوم وليلة. واختص الله سبحانه وتعالى مكافأة الصائمين بنفسه، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وتزداد مكافآت الحق سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في هذا الشهر الكريم، فتتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتسلسل الشياطين وتصفد، وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول إلينا: يا أمة محمد، أريدكم أن تكونوا عبادا ربانيين ملائكيين تقتدون بحبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتزداد نعم الحق علينا بالقرآن الكريم، هذه من أعظم النعم على أمة محمد، ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكيف نشكر الله سبحانه وتعالى؟ ومهما شكرناه فأي شكر يوفيه حقه؟ ولا أستطيع أن أقول إلا أن الله سبحانه وتعالى يحبنا، يحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهلا باذلت أمة محمد رب محمد حبا بحب. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث رب العباد إلى العباد، هيا بنا إلى القرآن الكريم نطمئن قلوبنا ونريح نفوسنا ونتواصل مع الحق سبحانه وتعالى. من الآية 89 بعد 100 من سورة البقرة، وحتى الآية 2 بعد 200 من السورة نفسها، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

المشعر